بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 13 في هذا اللقاء يقول: هل يجوز أن أتصدق وأجعل نيتي عن جميع المسلمين أو جميع موتى المسلمين؟ ماذا قال؟ هل يجوز أن أتصدق وأجعل نيتي عن جميع المسلمين أو جميع موتى المسلمين؟ تصدق عن نفسك يا بني، لم تكلف بموتى المسلمين، لكن لك أن تتصدق عن والديك. نعم.